مستمع بعث يسأل ويقول: أنا ولله الحمد أبيع وأشتري في الغنم، مع العلم أن البضاعة التي أشتريها أبيعها ولا يدور عليها الحول. لا أدري هل الفلوس التي أقبضها يجب تجب فيها الزكاة أو لا؟ نعم، عليك الزكاة إذا حال الحول. زكي لي في يدك، الذي حال عليه الحول من يدك تزكي قليل أو كثير ما دام يبلغ النصاب. إذا حال الحول زكي لي في يدك من ثمن الغنم أو من الغنم التي ما بعد بعتها وهي للبيع، زكيها زكي قيمتها. فإذا حال الحول وعندك أطراف من الغنم وعندك دراهم زكي جميع حسب قيمة الغنم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.